العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. النشرة هي علاج من به سحر أو مس من الجن، سميت نشرة لأنه كأنه ينشر عنه ما فيه، ما خالطه ينشر عنه ويخرج، تسميتها نشرة في اللغة لهذا. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. لم يقل باب ما جاء في تحريم النشرة أو في إباحة النشرة أو كراهة النشرة، قال باب ما جاء في النشرة، لأن النشرة فيها تفصيل، ولا يصلح أن يقال تحريم أو كراهة أو إباحة، وإنما فيه تفصيل. فحل السحر بسحر مثله محرم، وحل السحر أو إخراج المس من الجن بالأوراد والأدعية الواردة في الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، هذا جائز. وكذلك علاج المريض بالأدوية الحسية السالمة من المحذور، كما جاء في ورقات من السدر توضع في ماء ويشرب ويقرأ فيه آية الكرسي ويشرب منه المريض ويرش على جسمه منه يبرأ بإذن الله. فلذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة، ليبين الوارد في هذا. نعم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. النشرة الألف واللام في النشرة للعهد، يعني النشرة المعهودة، النشرة التي يعملها أهل الجاهلية. فقال: هي من عمل الشيطان، لأنها تحل بسحر مثله. وقال عليه الصلاة والسلام: هي، أي النشرة بهذه الصفة والنشرة المعهودة والنشرة المعروفة، هي من عمل الشيطان، لأن السحر كله من عمل الشيطان. ويكفي في التحريم أن يقال: هذا من عمل الشيطان، أو هذا لا يرضاه الله ورسوله فهو محرم. هي من عمل الشيطان، رواه أحمد. ورواه أحمد، رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود وقال، قال أبو داود: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه: من أراد أن يقرأ القرآن غلا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان راعيا للغنم رضي الله عنه، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وكان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، وكان قصير القامة ناحل الجسم، ساقاه ناحلتان، فنظر إليهم الصحابة في ريح كانت فحركتهما لخفتهما، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لما اشتمل عليه وما في قلبه من الإيمان العظيم بالله ورسوله. قال: هاتان الساقان أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. جبل أحد جبل عظيم، وكان مقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله سئل قال: كان قال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذه الأشياء، والكراهة عند السلف رحمة الله عليهم بمعنى المحرم، بمعنى التحريم، يكرهونه يعني يحرمونه، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه لما ذكر كثيرا من المحرمات قال في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والكراهة عند السلف تختلف عن الكراهة عند الخلف. الخلف عندهم المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمحرم الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، والواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح هو مستوي الطرفين لا إثم ولا ثواب. فقال ابن مسعود: يكره هذا كله، يعني يكره كل هذه الأعمال، أعمال النشرة يكرهها، كما تقدم أنه يكره تعليق الكتابات والأوراق وما يعلق على الأطفال أو النساء حتى وإن كان من القرآن، يكره هذا كله رضي الله عنه حماية لجناب التوحيد عن أن يخدش بشيء. نعم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأة أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وفي البخاري، صحيح البخاري، عن قتادة، قتادة رحمه الله من سادات التابعين وهو من الحفاظ، يقال إنه ما سمع شيئا ونسيه، وهو ولد لا يبصر، ولد أعمى رحمه الله. قلت لابن المسيب، سعيد ابن المسيب رحمه الله أحد سادات التابعين، وكثيرا ما يأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر ما يأخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قلت لابن المسيب، قتادة أخذ عن سعيد ابن المسيب، وإذا قيل سعيد وإذا قيل ابن المسيب فالمراد به سعيد رحمه الله. وكثير من العلماء يفضل أن يقال سعيد ابن المسيب ويجعل بمثابة اسم الفاعل، ولا يقال سعيد ابن المسيب يصير اسم مفعول، لأنه روي عنه أنه قال سيب الله من سيبني أو سيب الله من سيب أبي، فتخلصا من دعوته رحمه الله نقول سعيد ابن المسيب، يعني هو مسيب وليس مسيب. رجل به طب أو يوخذ عن امرأته، يقول سألت سعيد عن رجل به طب، وش معنى طب؟ يعني به داء سحر، ويعبر عن السحر بالطب تفاؤلا بالسلامة، تفاؤلا. فكثيرا ما يعبر عن الشيء المكروه باسم محبوب تفاؤلا، مثل قولهم في الأرض المتاهة الواسعة مفازة، والحقيقة أنها مهلكة، لكن ما يقولون هذه الأرض مهلكة تفاؤلا بأن الإنسان يقطعها بسلام، فيقولون مفازة، مفازة ما فيها فوز، هذه خطر فيها الهلاك، لكن من باب التفاؤل. ومثل ما يقال للذيخ، عندنا شخص سليم، سليم يعني لدغته عقرب أو حية، تفاؤل بأنه سيسلم من هذه اللدغة، ولا هو لذيخ لكن يقال عنه سليم، يعني من باب التفاؤل. فكذلك هنا يقول رجل به طب، يعني رجل به سحر، تفاؤل بأنه يسلم من هذا السحر فيقال طب. أو يوخذ عن امرأته، يوخذ يعني يمنع، يمنع عن امرأته، يعني يكون الرجل سليم ما فيه علة، إلا أنه إذا جاء إلى امرأته ما استطاع أن يجامعها، يعني كأنه منع بالسحر عن امرأته. أو يوخذ عن امرأته، يعني كذا أو كذا، به سحر أو يوخذ عن امرأته، أي يحل عنه، هل يصلح أن يحل عنه هذا السحر أو يحل عنها العقد التي عقدت ومنعته من الوصول إلى امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، يعني يجعل له علاج. قال من هو؟ سعيد ابن المسيب رحمه الله، لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يقول سعيد رحمه الله لا بأس بعلاج المسحور، ولا بأس بعلاج المحبوس عن امرأته، لا بأس. علل، قال إنما يريدون به الإصلاح، يريدون به عمل خير، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يقول الشيء الذي ينفع ما نهي عنه، إنما نهي عن الشيء الذي يضر، يضر المريض أو يضر المعالج في عقيدته في دينه. قد يقول قائل هذا الذي رواه البخاري عن قتادة عن ابن المسيب كأنه ينافي الحديث في قوله عن النشرة من عمل الشيطان، نقول لا، سعيد بن المسيب رحمه الله ما يظن به أنه يعارض الحديث أو يقول شيء ينافي الحديث أبدا، لأنه مشهود له بالفضل والصلاح والفقه وسعة العلم والاطلاع والأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن سعيد منع أجاز الشيء المباح، أجاز الشيء المباح الذي أجازه العلماء كما سيأتينا في تفصيل ابن القيم رحمه الله. ابن المسيب يقول لا بأس بالعلاج الذي ينفع، الذي ينفع ما ينهى عنه، وإنما نهي الإنسان عما يضره في بدنه أو في عقيدته. فالمراد من قول سعيد رحمه الله أي الذي ينفع ولا يضر لا بأس به كما سيأتي. نعم. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أحد سادات التابعين وفقهائهم، أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، وتربى في بيت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان من الموالي رحمه الله، أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني حل السحر ما يمكن أن يحصل غالبا إلا بسحر مثله، فلا يحل السحر إلا ساحر، يعني هذا إذا أتى إلى المريض ليحل السحر عنه فالغالب أنه يكون عارف بطريقة السحر فيأتي بما يضادها. لا يحل السحر إلا ساحر. قد يقول قائل هذا يناقض كلام سعيد ابن المسيب، وكلاهما من سادات التابعين رحمة الله عليهما. نقول لا مخالفة، سعيد أجاز المباح، والحسن البصري نهى عن المحرم، فحل السحر بسحر مثله محرم، وحل السحر بالقرآن والآيات والأحاديث الواردة جائز. فنحمل كلام سعيد بن المسيب على الحل بالآيات والأدوية المشروعة، ونحمل كلام الحسن البصري على أن الحل السحر بسحر مثله. وكيف يحل السحر بسحر مثله؟ قال يتقرب الناشر والمنتشر إلى الجني أو إلى الشيطان بما يحب، فيعمل على نقض السحر المجعول في هذا الإنسان. يتقرب الناشر والمنتشر، من هو الناشر؟ هذا المعالج، والمنتشر طالب النشرة، طالب العلاج. يتقربون إلى شيطان غير الشيطان الذي سحر، فيكون الشيطان الثاني عرف طريقة الشيطان الأول في الإتيان بالسحر فيأتي بما يناقضها، شيطان مع شيطان. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني حل السحر بسحر مثله ما يتأتى إلا من ساحر يعرف السحر. نعم. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. ابن القيم رحمه الله أخذ بالحديث وبالآثار الواردة عن التابعين، فجمع بينها جمعا حسنا، فقال رحمه الله: تقدم أن النشرة من عمل الشيطان، ولا يحل السحر إلا ساحر. وتقدم كلام سعيد بن المسيب لما سئل عن المسحور أي حل عنه، قال: نعم لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. فيقول ابن القيم رحمه الله: لا ترتبك أيها الطالب تقول ورد النهي ورد الإباحة والخلاف، لا، الأمر فيه سهل واضح جلي. يقول: النشرة الواردة في الأحاديث والآثار حل السحر عن المسحور، يعني النشرة علاج المسحور، ولا يصح أن تقول إنها حلال ولا يصح أن تقول إنها حرام، فيه تفصيل. حل السحر نوعان: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، يعني ساحر عمل السحر في هذا، الولد مسحور يذهب به أهله إلى ساحر آخر ليأتي بما هو أقوى من عمل الساحر الأول فيحل السحر عنه، ولا يحل الذهاب إلى مثل هذا، لأنه ما يمكن أن يحل السحر بهذه الطريقة إلا ساحر، ولا يحل للمسلم أن يذهب إلى الساحر، ولا يمكن أن يحل إلا بعد أن يتقرب الساحر والمسحور إلى الشيطان ثم ينقض العمل الأول. فيتقرب الناشر، من هو الناشر؟ المعالج. والمنتشر يعني طالب النشرة المريض أو أهله، إلى الشيطان بما يحب، إما أن يذبحوا على غير اسم الله، أو يعملوا شيئا من المحرمات التي لا تجوز شرعا، لأن الشيطان ما يرضى عنهم إلا إذا فعلوا محرم، ما يرضى عنهم بفعل الطاعات. فيبطل عمله عن المسحور، يعني يزال العمل الأول الذي عمله سحر، يبطل سواء كان الساحر هذا هو الساحر الأول أو غيره، المهم أنه يحل السحر بهذه الطريقة في سحر مثله من الساحر الأول أو من غيره. والثاني، النوع الثاني من إيش؟ من أنواع النشرة، من أنواع العلاج، من أنواع الطب. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. ما أحسن كلام ابن القيم رحمه الله. النشرة بالرقية، يرقى المريض بفاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وما تيسر من الآيات في موضوع السحر، كما سيأتينا آيات في الأعراف وفي يونس وفي طه فيها ذكر السحر، ينفخ على المريض بها فيبرأ بإذن الله إذا أراد الله له السلامة، مع إخلاص الاثنين، إخلاص المعالج والمعالج لله تبارك وتعالى. والأدوية، فيه أدوية مباحة كما سيأتي، تستعمل لحل السحر. فنقول حل السحر بسحر مثله هذا محرم، حل السحر بالأدعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية أو بالأدوية المباحة، هذا جائز. يقول رحمه الله: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله. ما هي الآيات؟ ستأتي. بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، وإن شرب منه فلا بأس، يشرب منه ويصب على رأسه. وهي الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله تعالى في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقوله تعالى في سورة طه: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه في ثلاث السور: في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه. هذه الآيات في ذكر السحر، ولا حرج أن يقرأ ما قبلها وما بعدها معها، وهو لازم أن يتقيد بها وحدها، وإنما إن قرأ معها يعني يقرأ الآيات الواردة في السحر في هذه السور. هذه من الأدعية والأوراد مع آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص. وأما الأدوية ففي كتاب وهب بن منبه أنه يؤخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدق بين حجرين ثم يضرب به الماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل. القواقل: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد. يصح أن تسمى القواقل، ويصح أن تسمى المعوذتين وسورة الإخلاص. المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وإذا قيل القواقل شملت السور الثلاث. ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، يعني إذا جعل له شيء يمنعه من جماع زوجته نتيجة سحر يوضع له هذا الشيء فيبرأ بإذن الله مع الاتكال على الله بأن هذه الأسباب أسباب وليست موجبة للشيء، وإنما هي أسباب، والفاعل والمتصرف هو الله جل وعلا. فالإنسان يفعل الأسباب ويتكل على الله، يعني ما يجوز للمرء أن يترك الأسباب، كما لا يجوز له أن يتكل على الأسباب. بعض الناس مثلا يقول أنا لا أفعل شيء، أنا متكل على الله، إن كان الله قد قسم لي ولد فسيأتيني وأنا ما أتزوج. منين يأتيك الولد؟ من فخذك؟ افعل الأسباب وإن شاء الله تنفع إذا أراد الله الخير، وأو لا تنفع. فالأسباب تفعل، وفعلها ما ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام هو أفضل المتوكلين ويفعل الأسباب عليه الصلاة والسلام. ما يدخل معركة القتال والحرب بثيابه العادية، إلا يلبس لامة الحرب ويلبس الدرع عليه الصلاة والسلام، وعنده الاستعداد ومعه السلاح عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا يجوز للمرء أن يلقي نفسه بالنار ويقول الله إن كان الله أراد لي السلامة لن تضرني كما لم تضر إبراهيم. نقول لا، ما يجوز لك هذا، ولا يلقي نفسه في حفرة أو في بئر عميقة ويقول إن كان الله كتب لي السلامة ما يضرني. نقول هذا لا، ما يجوز، افعل الأسباب التي تقيك من الهلاك واتكل على الله. ثم إذا فعل الأسباب يتكل على الله، قد يفعل الأسباب ولا يقسم الله له ما أراد لحكمة يريدها الله جل وعلا. ففعل الأسباب مأمور به، ولا يجوز الاعتماد على الأسباب. إذن فحل السحر نوعان: حل السحر بسحر مثله، وهذا هو المحرم، وهو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي قال عنه الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر. حل السحر بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والدعوات المشروعة نافع بإذن الله. حل السحر بالأدوية الحسية مثلا مع القراءة نافع بإذن الله. إذن فحل السحر نوعان: حل محرم وحل مباح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من بدأ بصيام الست ثم شعر بتعب وأفطر في منتصف النهار، فهل عليه إثم في ذلك؟ ليس عليه إثم في هذا والحمد لله، لأن صيام الست من شوال سنة مستحب وليس بواجب. فإذا صام تطوعا أي نوع من أنواع التطوع وأراد الفطرة فلا حرج عليه والحمد لله، ثم إن قضاه فحسن حتى يكمل ما نوى، وإن لم يقضه فلا إثم عليه لأنه تطوع، والتطوع لا يجب. وجميع التطوعات إذا دخل فيها المرء له أن يتمها وله أن يبطلها ولا إثم عليه سوى الحج والعمرة. إذا دخل في حج ولو تطوع وجب عليه إتمامه إلا أن يكون محصر، أو دخل في عمرة ولو تطوع يجب عليه أن يتمها إلا أن يكون محصر. فشأن الحج والعمرة يختلف عن سائر التطوعات، لأن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخلت في حج أو عمرة يجب عليك إتمامهما إلا مع الإحصار. كثير من الناس يجهل، يأتي في ليالي الزحام بعمرة، فإذا رأى الزحام الشديد نقض نيته وقال خلاص نبطل عن العمرة، نتركها، نلغي العمرة هذه السفرة، ما يجوز له، هو محرم ولا يزال في إحرامه مستمر حتى ينهي عمرته أو يكون محصر فيتحلل حسب ما هو مشروع، إن اشترط تحلل بلا شيء، وإن لم يشترط ذبح هديا وتحلل أو صام 10 أيام وتحلل. إيضاح ذلك، رجل توجه بنية الحج ونية العمرة سواء وأحرم من الميقات وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بقلبه ولسانه، فلما قرب من مكة حصل له مانع، منع من الدخول، أو ما استطاع أن يصل، مرض، أو تعطلت وسيلة نقل سيارته، ما استطاع الوصول إلى مكة، ماذا عليه؟ يتحلل والحمد لله، لأنه قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يلبس ثيابه ويتحلل من عمرته أو حجه ولا بأس عليه. ما قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم حصل له الحابس، نقول تذبح هدي وتتحلل. قال ما أستطيع الهدي، نقول تصوم 10 أيام وتتحلل. أما من دخل مكة ووجد الزحام فهذا لا يتحلل حتى يطوف بالبيت ويسعى ويقصر، لأنه ما أحصر، هذا ليس بمحصر ولا ليس له حكم المحصر، لأن المحصر الذي يمنع من الدخول إلى مكة، مثل ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى مكة في صلح الحديبية، منع وتحلل عليه الصلاة والسلام في الحديبية ولم يدخل مكة. أما الذي دخل مكة لكن وجد زحام أو نحو ذلك لا، هذا ينتظر حتى يخف الزحام ويقضي عمرته ويتحلل. أما بقية الأعمال، الصيام، الصدقة، الصلاة، الطواف، دخل في نافلة فبدا له أن يقطعها فيقطعها ولا إثم، إلا أن الأفضل الإتمام، لقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، يعني يكره للإنسان أن يبطلها. لكن لو أبطل الصيام مثلا، صام بنية 6 من شوال فأتاه ضيف يفطر ولا حرج، صام بنية 6 من شوال فدعاه أحد جيرانه وكان عزيزا عليه ويحب أن يجبر خاطره ويعرف أن الجار يأنس ويفرح إذا أتى وتغدى معه، فيفطر ولا حرج. دخل في صلاة نافلة صف بنية 2 ركعة ففات من بين يديه شخص يريده ويخشى أن يبعد عنه ولا يحصله، يخرج من صلاته ويأخذ بيد صاحبه ولا حرج. خرج بصدقة تطوع 100 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر، يبي يتصدق بها صدقة تطوع، فتصدق بجزء منها ثم اشترى بجزء منها شيئا له أو لأهله، يعني عدل عن التصدق بالألف أو بالمئة وتصدق ببعضها واشترى ببعضها لأهله، فلا حرج عليه ولا إثم والحمد لله. فمثلا اللي دخل في صيام تطوع له أن يخرج منه ولا إثم، لكن دخل في صيام واجب قضاء رمضان هذا هو الذي ما يجوز له أن يخرج منه، هو لو أخر الصيام فلا إثم، لكن إذا دخل فيه يجب عليه أن يتمه. صلاة الفريضة مثلا أذن لصلاة الظهر، له أن يصلي بعد الأذان 10 دقائق وله أن يصلي بعد الأذان بساعة بنصف ساعة بساعة ونصف إلى آخره، لا حرج ولا إثم، لكن دخل في الفريضة كبر يحرم عليه أن يقطعها لأنه دخل في فرض، مثل لو دخل في صيام فرض ما يجوز له أن يقطعه، دخل في صلاة فرض ما يجوز له أن يقطعها. فالمهم أن من دخل في صيام نفل له أن يقطعه ولا حرج والحمد لله. نعم. قل وهل تلزم النية من الليل إذا نوى الصيام أيام الست؟ نعم، الأيام المخصوصة المحددة في السنة يجب أن تكون أيام كاملة، الست من شوال، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشورة، تكون من الليل من قبل طلوع الفجر، يعني قصدنا إذا قلنا من الليل معناه أنه من قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، يعني ينوي عند طلوع الفجر أو قبل هذا فلا بأس، لأن هذا يوم كامل، بخلاف أي صيام النفل المطلق، النفل المطلق يجوز ضحى بشرط أن لا يكون أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر. فمثلا يريد الصيام نفل يوم من الأيام ما نوى من الفجر وصلى الفجر وطلعت الشمس وهو ما نوى الصيام، ثم ذهب إلى أهله بعد طلوع الشمس وارتفاعها أراد أكل، قالوا ما عندنا، قال إذن أصوم الحمد لله. نقول يصح الصيام ما دمت لم تأكل ولم تأتي بمفطر من بعد الفجر، يصح الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أهله ضحى فيسأل عليه الصلاة والسلام هل عندكم من شيء، فيقولون لا، ربما دار على بيوت نسائه كلها هل عندكم من شيء، فيقولون لا والله ما عندنا إلا الماء، ما في شيء يؤكل في البيت، وهو أكرم الخلق وأفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله صلوات الله وسلامه عليه، يريد أكل ما يجد، فيقول إني إذن صائم ما دام ما في شيء، ينوي الصيام عليه الصلاة والسلام. هذا النفل المطلق. أما مثل أيام الست فالمطلوب أن يصوم يوم كامل، يعني 6 أيام يوم كامل، والنية إذا ما صارت إلا من الضحى ما يصير يوم كامل، يصير بعض يوم. فنية الأيام المحددة يلزم أن تكون من قبل الفجر أو مع طلوع الفجر، وأما النفل المطلق فيصح إلى الظهر بشرط ألا يكون أتى بمفطر من بعد طلوع الفجر. يقول السائل: في حديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، ألا يدل على أن ثم للتراخي؟ ثم تدل على التراخي وتدل على الترتيب، مو بلازم التراخي. تقول جاء محمد ثم جاء عمر، يعني بعده على طول، ما يلزم أن يكون مجيء عمر بعد محمد بشهر أو أسبوع، لا. ثم تدل على الترتيب، صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال يعني بعده، والحمد لله الأمر فيه سعة. إن صام اليوم الثاني من شوال فحسن، وإن لم يصم إلا في اليوم الرابع والعشرين من شوال والخامس والعشرين إلى آخره يا كفى، المهم أن تكون في شوال. ويحسن بمن عليه قضاء من رمضان، رجل مسافر أو مريض، أو امرأة مسافرة أو مريضة أو حائض، فيستحب لهم أن يقضوا الواجب أولا خروجا من الخلاف، يقضوا الواجب أولا، فإن تمكنوا بعد الواجب من الست فحسن، وإلا فلعل الله أن يكتبها لهم بالنية الحسنة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال يجوز أن يصوم القضاء، يجوز أن يصوم الست من شوال قبل القضاء، حتى يعني وإن كان عليه قضاء من رمضان يصوم الست ثم يقضي. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن القضاء وقته موسع، في 11 شهر من شوال إلى شعبان من السنة القادمة كل وقت للقضاء، وصيام الست من شوال محدودة بأيام شهر شوال فقط، فيبدأ بها حتى لا تفوته ثم يقضي على التراخي. آخرون قالوا لا، ما يجوز له أن يأتي بالنافلة قبل الفريضة، لأنه لا يدري ما يؤول أمره إليه، والواجب على الإنسان البدء بالفرض أول تبرأ ذمته، ثم إن تمكن من النفل فبها ونعمت، وإن لم يتمكن فلا حرج. ولعل هذا أولى خروجا من الخلاف، لأن يبدأ بالفرض أولا ثم يأتي بالنفل بعد هذا. يقول السائل: والدتنا كبيرة في السن ويؤثر عليها الصيام، وهي معتادة منذ أكثر من 20 عاما على صيام الست من شوال، وفي هذا العام قلت لها أن الشيخ يقول لا ينبغي لك إتعاب نفسك، ونصحناها بعدم الصيام، فهل علينا إثم؟ لا يا أخي، ما عليكم إثم إذا كان يشق عليها الصيام، وهي قد صامت والحمد لله في السنوات الماضية، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلا حرج عليها في الفطر، ويكتب لها إن شاء الله أنه يكتب لها ما دام يشق عليها، فلا حرج عليكم في هذا. يقول السائل: هل يجوز شراء دار تحفيظ للقرآن بمال الزكاة؟ لا يا أخي، ما يجوز شراء دار لتحفيظ القرآن بمال الزكاة، لأن مال الزكاة بين الله جل وعلا مصارفه بذاته، ما وكل البيان إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 منها ما لا يصرف عليها إلا ولي الأمر، ما يصح لي ولك أن نعطي مثلا المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم يعطيهم ولي الأمر، العاملون عليها كذلك يعطيهم ولي الأمر، ولي الأمر اللي يكلف السعاة يجمعون الزكاة يعطيهم أجرتهم منها من الزكاة، لكن بالنسبة للأفراد ما يجوز أن يعطوا، يقول واحد خذ زكاتي وزعها ولك منها 1000 ريال، ما يجوز هذا، وإنما إذا احتاج إلى أجرة تعطيه أجرة من عندك. كذلك دار لتحفيظ القرآن أو أرض للمسجد أو نحو ذلك، هذه ما تشرى من الزكاة، على قول ضعيف مرجوح قال به بعض العلماء، قالوا في سبيل الله يدخل جميع أنواع القرب، وهذا قول ضعيف، قد يفعله الإنسان ولا تبرأ ذمته من الزكاة، فالأسلم للإنسان أن يحتاط لزكاته فلا يصرفها إلا فيما نص الله عليه. وأما الأمور الأخرى يتقرب إلى الله جل وعلا بها بالتطوع، يتطوع أو يجمع تبرعات من المتطوعين وتشترى الدار لتحفيظ القرآن أو أرض للمسجد أو بناء المسجد، هذه من التطوعات وليست من مال الزكاة. يقول: وزوجتي ولدت 18 ولد، ويقول بعض الناس إذا ولدت المرأة 18 من الأولاد لازم عقد جديد. لا يا أخي، هذا جهل، وين عقد جديد بعد 18 ولد؟ يقول: أخت وجدت في المسجد كرسي ليس له أحد فأخذته إلى منزلها. لا يا أخي، ما يجوز لها ذلك، وهذا الكرسي ما يقال ليس له أحد، لأنه صاحبه يمكن وضعه في ناحية من المسجد على نية أنه يعود إليه ويصلي عليه الظهر أو العصر أو وقت من الأوقات، فما يجوز لها أن تأخذه من المسجد. يقول: اعتمرت في منتصف رمضان، فهل يجوز لي إعادة العمرة الآن في شوال؟ ما دمت في مكة أخي فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أكثر من الطواف بالبيت، فإن سافرت إلى المدينة أو جدة أو الطائف ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة إن شئت. يقول: أيهما أفضل، أداء العمرة أم إنفاق مصاريف تكلفة العمرة على المساكين؟ كلها أعمال خيرية وأعمال بر، إذا رأيت محتاج أو مضطر لهذا، أو شاب يريد أن يتزوج مثلا وليس عنده تكاليف الزواج، فاحتسبت وأعطيته نفقة العمرة أو نفقة الحج فأنت مأجور إن شاء الله في هذا، وكلما كان العمل يتعدى نفعه فثوابه عند الله جل وعلا أعظم، لأن في عمل يقتصر ثوابه نفعه على صاحبه، وعمل يتعدى نفعه للآخرين. مثلا معك 10,000 تقول أحج بها واعتمر، نقول إن كنت قد أديت الفريضة حججت واعتمرت ويوجد فقراء في حاجة ماسة إلى هذا المال أعطه لهم، والله جل وعلا يأجرك على هذا أكثر إن شاء الله، لأنك إذا أعطيتها للفقراء تعدى نفعها، وإذا حججت بها اقتصر نفعها عليك، فما يتعدى نفعه أفضل، لأن الله جل وعلا يحب الإحسان إلى عباده، يحب الإحسان إلى خلقه، والله جل وعلا يثيب المحسنين والمتبرعين والذي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ينفقون على الآخرين، فما يتعدى نفعه أولى وأفضل. يقول: ما حكم الصلاة في بيت بني بقرض ربوي؟ إذا كان صاحبه تاب من الربا فالله جل وعلا يتوب على من تاب، التوبة تجب ما كان قبلها، الأعمال السيئة العظام الزنا والشرك بالله وقتل النفس إذا تاب العبد منها فالله جل وعلا يتوب عليه. هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ نقول: لا يخلو، إن كان المسجد بني على القبر فلا تصح الصلاة فيه، وإن كان المسجد قد بني أولا ثم أدخل فيه القبر فتصح الصلاة في المسجد ويجب نبش القبر وإخراجه من المسجد. قل: إذا حلف الزوج على زوجتي بطلاق الثلاث إلى آخره ما الحكم؟ أقول: على هذا مراجعة المفتي أو المحكمة القاضي ليسمع من الطرفين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.